الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الطائفة الممتنعة قسمناها أو قسمنا شيخ الإسلام إلى قسمين: طائفة غير مقدور عليها، وطائفة مقدور عليها، بيسموها الطائفة الممتنعة أو المتمنعة للسلاح. يجي مثلا دولة زي مصر كده تطلع محافظة من المحافظات بالمحافظ بتاعها ويقولوا مش هندفع الزكاة، وهم ليهم أسلحة وليهم جيش وليهم كذا، يبقى دي اسمها طائفة ايه؟ ممتنعة. أو الطائفة الممتنعة تكون مجموعة من البلطجين ومعهم سلاح وكذا، وتروح الشرطة يقول لك لا احنا المنطقة دي محظورة، الشرطة بتقول كده ما يدخلوش المنطقة دي. ليه يا عم ما تدخلش المنطقة دي؟ يقول لك لأن دول ناس معهم سلاح وطائفة ممتنعة، فيجب على ولي الأمر قتال هؤلاء، قتال هؤلاء. وهؤلاء غير المقدور عليهم أو الطائفة الممتنعة حاجة من اثنين: إما أن يكونوا كفارا وإما أن يكونوا مسلمين. وتكلمنا عن كلا الطائفتين. اليوم كلامنا مش على الطائفة الممتنعة المسلحة من قطاع الطرق وأمثالهم أو كفار، لا، كلامنا عن المقدور عليهم، عن المقدور عليهم، ناس عاديين زي حالتنا وممتنعين، لا مش عاملين، لا مش كذا، لا مش كذا، ايه اللي يعملوا معهم؟ خلاص، يبقى اللي معهم سلاح وكذا ده يجب قتالهم. وعرفنا وفصلنا انه يا ترى يقاتلهم على ايه وعلى ايه وعلى ايه، وصلنا ان هم ان حتى لو انهم اجمعوا على ترك سنه، اجمعوا على ترك سنه امتناعا، ليسوا مش مقرين بها وما بيصلوش سنه او ما بيعملوش السنن، لا لا، انما هو امتناعا، واضح؟ قالوا العلماء فيها على قولين، وانتهينا في النهاية أنه ينبغي أن يقيمهم على الدين بكل ما يحملهم معنى. اليوم بنتكلم عن غير الممتنعين، غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوه. خلاص احنا خلصنا الكلام على الكفار وعن الممتنعين بالسلاح اللي هم غير مقدور عليهم بس هو يجاهدهم، هنتكلم اليوم بقى عن غير الممتنعين. خلاص، قال رحمه الله، وصلت إياه المكان وقفنا عليه: فأما غير الممتنعين، قال فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. الناس العادية، الناس مش اللي معاها سلاح ولا حاجة، دولت يجب إلزامهم بالواجبات، الواجبات اللي هي مباني الإسلام الرئيسية وغيرها من أداء الأمانات ونحو ذلك، وفاء بالعهود. يعني مثلا قال: فمن كان لا يصلي، اكتب مسألة، فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء. لغاية هنا في إجماع من العلماء على إيه؟ على أن ولي الأمر لو في حد من الشعب، لو في حد من المسلمين، لو في حد من رجال أو نساء أو غيرهم لا يصلون، يأمرهم بالصلاة. وبالتالي في دولة الإسلام في ناس بتأمر بالصلاة تبع ولي الأمر، في هيئة مكلفة بالأمر بالصلاة اللي بيسموها ساعات هيئة الأمر معروف نهي عن المنكر، يمرون الدكان مفتوح تصليش ليه؟ أغلق، يلا تفضل الصلاة. الناس في الشارع كذا، الأذان تفضلوا الصلاة، وهكذا. قال يؤمر بالصلاة فإن امتنع عوقب حتى يصل بإجماع المسلمين. إذا امتنع في ديار الإسلام وفي دولة الإسلام من الصلاة يعاقب، امتنع عن الصلاة يعاقب، دي أحكام شرعية بإجماع العلماء، دي ما فيهاش قول الشافعي ومالك وأحمد، بإجماع العلماء إن ولي الأمر يكلفهم ويأمرهم بالصلاة وإن لم يصلي وعاقبهم. ثم إن أكثرهم، أي أكثر العلماء، يوجبون قتله إذا لم يصلي، يبقى إجماع العلماء أنه يعاقب، لكن أكثر العلماء أنه يجب قتله إذا لم يصلي، إذا امتنع عن الصلاة أكثر العلماء أنه يقتل. يبقى هم هيحبسوا، يلا صلي مش هادي صلي، يضربوا مش هادي صلي مش هادي صلي، يقتلوا بإجماع العلماء يقتل. فيستتاب، فإن صلى وإلا قتل، فإن صلى وإلا قتل. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأبو بكر الصديق لما امتنعوا عن الزكاة قاتلهم حتى أدوا الزكاة، وكان قاس الزكاة على إيه؟ على الصلاة. وهل يقتل؟ مسألة بقى اعمل شرطة كده، يبقى هنا في لغاية إجماع العلماء إنه يعاق، اعمل شرط. وبعد كده أكثرهم على أنه يقتل إذا لم يصل. يستتاب فإن صلى وإلا، يستتاب يعني نديله فرصة للإيه؟ للتوبة. والفرصة دي اختلفوا فيها، يا ترى صلاة ولا خمس صلوات ولا يوم ولا ثلاث أيام، أيا كانت في النهاية قالوا هنستتيب ثم نقتل، اعمل شرط. طب لما قتلوا هل قتل كافرا مرتد هو، ولا قتل وهو فاسق عقوبة زي ما عاقبنا القاتل بالقتل لكن ما كفرناش اللي قتل، زي ما عاقبنا الزاني المحصن بالرجم حتى مات لكن احنا ما حكمناش عليه بكفر، ده ايه؟ حد من حدود الله. فيا ترى هل يقتل كافرا مرتدا او فاسقا على قولين لاهل العلم، على قولين مشهورين في مذهب احمد وغيره، والمنقول عن اكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الاقرار بالوجوب، فاما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق. تاني بقى لخص الكلام دوت، يبقى احنا عندنا ناس هتمتنع عن الصلاه لكن لا ليهم سلاح ولا شوكه، ناس عاديين، هنقسمهم لقسمين، هنقسمهم لقسمين، انت جاحد للصلاه ولا غير جاحد؟ جاحد للصلاه باتفاق العلماء يبقى كافر لانه انكر معلومه من الدين بالضروره. احنا بنتكلم عن ما جحدش الصلاه، لا الصلاه في الدين وانا معترف انها في الدين لكن مش مصلي، خلي بالكم، لم يجحد اقره اقر بالصلاه ولكن لم يصلي. طيب اجمع العلماء انه هيعاق، دي رقم واحد. انا دائما في المسائل خلص المسائل اللي فيها اتفاق عشان تخلص لك المسائل اللي فيها خلاف وتحلها، تبحث بعض الاحاديث وجه من وجوه المرجحات، لكن اخلص المسائل الاجماع والاتفاق، مجمعين على ان من جحدها وجوبا متفقين على انه يقتل كافرا. اثنين لم يجحد وجوبها متفقين على انه يعاقب. طيب بعد العقوبه يقتل ولا لا يقتل؟ قال لك يستتاب، نساله يستتاب ونساله ما يستتابش، يقتل مباشره ونساله لا نديله فرصه. طب الفرصه دي قد ايه؟ صلاه ولا خمسه ولا ثلاثه ولا يوم ولا ثلاث ايام؟ كلام لاهل العلم كله اجتهاد، لكن في النهايه متفقين على انه هيستتاب او اللي قال منهم يستتاب خلاص، لكن يستتاب قد ايه؟ تفاوتت الاقوال. بعد ذلك بقى لما قتلناه، قتلناه كفرا ولا حدا؟ هذان قولان لاهل العلم، والمصنف رحمه الله لا يعني مش من عاده هذه المسائل انه يدقق ويفصل فيها، ولهذا مره قال وهذا وهو على قولين مشهورين في مذهب احمد وغيره انه يكون مرتدا او فاسقا. قال لكن قال عبارة، قال المنقول عن أكثر السلف يقتضي كفرة، لأن في حديث عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة أو إلا الصلاة. عبارة مشهورة عبد الله بن شقيق ينقلها عن السلف عن الصحابة رضوان الله عليهم، هذا غير الأحاديث التي ذكرنا الآن، أمرت أن أقاتل الناس حتى والعهد الذي بيننا وبينهم. طيب قال بل يجب، اكتب مسألة، على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. طب إيه اللي جاب الموضوع ده في السياسة الشرعية؟ يقول لك الولد علمه الصلاة ابن سبعة وضربه على ابن عشر، ايه دخل الموضوع ده في السياسة الشرعية؟ ما هو ده ولي أمر، ما هو الأب ده ولي أمر، ما هو ولي الطفل ولي أمر، مش قلنا في ولاية عامة وفي ولاية خاصة الولاية الكبرى والولاية الصغرى، فهي متسلسلة. فبيقول لك من أول ولي الأمر الولاية الكبرى رئيس الدولة رئيس الجمهورية الملك بيؤمر الدولة كلها بالصلاة وبالتفصيل اللي ذكرتم ده، وأولياء الأمور الولاية الصغرى من أب وعم وخال وولي اليتيم ونحو ذلك يأمرون بالصلاة وهم أبناء سبع الأطفال ويضربوهم عليهم أبناء عشر. ولهذا للشافعي هنا كلمة منتهى الروعة، يقول رحمه الله: إذا كان الصبي غير المكلف يضرب وهو ابن عشر سنين على الصلاة فليس بعد الضرب إلا الإيه؟ إلا القتل، فهذا دليل على قتل تارك الصلاة. فاهمين كلمته؟ العشر سنوات ده ما بلغش، بنضربه على الصلاة وهو لم يبلغ بعد. خلي بالكم يعني الصلاة عليه ليست واجبة، لكن واجب على ولي الأمر أن يربيه على الصلاة وأن ينشئه على الصلاة وجعل له رخصة، بل يأمره بالضرب لابن عشر سنوات إذا لم يصل، فليس بعد الضرب إلا الإيه؟ إلا القتل. قال: وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. زي ما بنأدب الولد وزي ما ولي الأمر بيؤمر بالصلاة، هيؤمر بشروط صحة الصلاة، الأمور التي لا تقوم الصلاة إلا بها. وبالتالي لو وجدهم يستقبلون غير القبلة، لو وجدهم لا يستترون لا يسترون عورتهم في الصلاة، لو وجدهم يصلون من غير وضوء، كل الكلام ده هو مكلف انه ايه؟ انه يأمرهم به، فبيأمرهم بالصلاة. خلي بالك، وكل ما تحتاج اليه الصلاة. وبالتالي اقول لك ولدك يقول انا علمته الصلاة بس ابنك ما عرفش يتوضا، تعليم الوضوء من تعليمه الصلاة، بس ابنك ما عرفش يصلي بالسروال القصير شرب، ها؟ لازم يعلم، لازم يؤدب على ذلك. فاهمين ازاي يا اخواني؟ الصلاة وكل ما تحتاج اليه الصلاة. قال: ومن تمام ذلك، اكتب مسألة، تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر صلى الله عليه وسلم وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فولي الأمر يعلم الأمة الصلاة ويتعهد المساجد. يعني ايه يتعهد المساجد؟ يشوف أخبار الصلاة في المساجد ايه، الناس دخلت بدعة الصلاة، الناس بتصلي صلاة غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس أضافت في الفجر ما ليس منه، الناس بتصلي في الفجر بركعتين ويركع، شوف لدرجة ايه. النبي كان يصلي من 60 إلى 100 في صلاة الفجر، يا ترى في المساجد بيعملوا كده؟ ولي الأمر مكلف بذلك. واحد يقول لك ولي الأمر مكلف بذلك؟ أيوة نعم، إما أن يفعل أو أن يوكل من يفعل، وإما أن يشكل هيئة تفعل ذلك يفوضها، وتبقى جزء من الشبكة الكبيرة جدا من ولي الأمر، واضح؟ من الولاية الشرعية. يبقى في هيئة هتنسق هذا اللي هي عندنا تسوي وزارة الأوقاف، فوزارة الأوقاف ده جزء من الدولة ومن سياسة الدولة، ده جزء رئيسي، وبالتالي لازم نتابع هذه المساجد وأئمة المساجد. قال: ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي، تمام؟ وذكر الحديثين: صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما فعلت هذا لتأتموا بي، وصلوا على طرف المنبر. ليه؟ عشان الناس كلها تشوف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يا أخواني ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه ينبغي في صلاة كصلاة العيد مثلا أو غيرها، يجي في ساحة كبيرة جدا ويصلي بالناس، يوم يعمل إيه؟ يقف في مكان عالي ويصلي عشان يشوفوا كلهم صلاة ويتعلموا صلاة، وزير الأوقاف، وكيل الوزارة، يتعلم الناس الصلاة. ما هي دي واجبات أساسية لولي الأمر، إقامة الدين. دي طائفة غير ممتنعة، دي ناس عادية. قال: اكتب مسألة: وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرهم أن ينظر, له فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم, بل على كل إمام للصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الأجزاء إلا لعذر. يعني إيه الكلام ده؟ الإمام هيصلي صلاة الفجر, إحنا قلنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كام لكام؟ من 60 إلى 100, من 60 آية إلى 100, يعني يقرأ له 40 3/4. يعني مثلا سورة زي المؤمنون 3/4 كم آية؟ كم 80؟ طيب يبقى هو في الحدود دي يقرأ في الفجر بسورة المؤمنون 40 في الركعة الأولى وربع في الركعة الثالثة. يعني بحبش كلمة ربع وربعين دي, لكن على ما ألفه الناس عشان أوصل بس المفهوم, من 60 إلى 100 آية. سورة التبارك الملك 30 آية, يبقى دي في ركعة, وركعة الثانية سورة نحوها يبقى حوالي 40 3/4 فعلا, يعني حوالي من مصحف المدينة 6 صفحات 8 صفحات. دي صلاة النبي في الفجر مش كده؟ قال فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم. جاء واحد راح مصلي كل والله أحد, كل يوم كافرون كل والله أحد, يبقى فوت على الناس إيه؟ ما أنا مش هصلي الفجر في مكان تاني, صلاة الفجر تكون في جماعة, صلاة الفجر تكون في جماعة. أنت فوتت علي الكلام ده, أنا من حقي أصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الناس بتنظر إلى ما من حقه التخفيف ولا تنظر إلى من حقه أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو ده التخفيف. لكن لما يطول معاذ ويصلي بالبقرة النبي يشدد عليه, يقول له فتان فتان فتان, انت كيف تفتن الناس عشان هتصلي بالبقرة؟ لكن لو صلى بربعين ثلاثة مش هيقول له فتان, لان دي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, هيقول له اتبعت الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل إمام للصلاة خلي بالك أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه, لا يكتفي بذلك من قدر الأجزاء إلا لعذر, هو شاف في عذر لأجله سيخفف بالناس, كبكاء الصبي, كظهور حالة معينة, كظهور ظروف معينة, يبقى دي حاجة استثنائية, لكن الأصل أنه بيصلي بهم صلاة إيه؟ حاصل. قال على إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر له فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم, بل على كل إمام للصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الأجزاء إلا لعذر. إحنا ضربنا المثال بالقراءة, تعالوا نضرب المثال بالتسبيح في الركوع والسجود. المجزئ كم تسبيحة؟ واحدة. لو قال سبحان ربي العظيم أجزأته. طيب وأدنى الكمال كما قال صاحب الشرح الكبير 3, إنه يسبح 3 تسبيحات, والكمال 10. يبقى لو سبح تسبيحة واحدة تجزئه صحيح. أدنى الكمال 3, هو قال هنا خلي بالك لا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم, فأقل شيء يقوله كم تسبيحة؟ 3 تسبيحات, لأنه قلنا 3 أدنى الكمال يعني كمال, لكن ده أقل الكمال. أتم الكمال 10, إحنا ما قلناش أتم الكمال, قلنا يعطيهم الكمال يبقى 3. يبقى ولي الأمر يلزم إمام الصلاة إنه يسبح 3 تسبيحات بطمأنينة, واضح؟ ما يقولوش ما واحدة تجزئ, واحدة تجزئ لما تكون بتصلي لوحدك, لكن الناس دي من حقها إنها تصلي صلاة كاملة, مش صلاة مجزئة وفقط, لا مجزئة كاملة. وصل المفهوم ده يا اخواني؟ عشان ما يبقاش كل إمام بهواء, لا ده في ضوابط شرعية. طيب وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب, أميرهم في الحج يحج بهم حجا كاملا, وأميرهم في الحرب كذلك يجاهد بهم الجهاد الكامل. يعني إيه؟ يجي بعثة الأوقاف, هذه البعثة اللي طلعت تبع الدولة, خلي بالك وغيرها من البعثات وشركات السياحة لازم تكون وزارة الأوقاف مشرفة على الكلام دوت. تعالوا احنا نزلنا من عرفة، انتوا عايزين تاخدوا الناس وتعدوا على منى على طول، ما تبيتوش في مزدلفة، ازاي ازاي تتركوا هذا الواجب؟ خلي بالك، لا ده احنا هنمشي بعد منتصف الليل، النبي رخص في منتصف الليل للنساء وكبار السن واصحاب الاعذار، ازاي انت تحكم على الكل شباب وصغار وكبار بالكلام دوت؟ الناس دي عايزه تحج حجا كاملا، فاميرهم في الحج مكلف ان يحج هؤلاء حجا ايه؟ من كمال دينه، ما يقتضي او يتعلق فعله بكمال الايه؟ الدين. واضح؟ المساله دي مهمه جدا يا اخواني. الا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء يتصرف لموكله ولموليه أو لمولاه، لا لموليه، على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم. يعني أنا وكلتك تتاجر لي في مجموعة المحمول بتاعت دي دوت بعشرة وأنا ببيعه باثناشر، وده بعشرين وأنا ببيعه بخمسة وعشرين، وده بثلاثين وأنا ببيعه باربعين. خلاص تيجي أنت أبو عشرة تقول للرجل خلاص خده بعشرة أنت وكيل، أو تبيعه بعشرة ونص وأنت تقدر تبيعه باثناشر، أنا أرضى بالكلام ده؟ أرضى بالكلام ده؟ مرضاش بيه، مرضاش بيه. طب لو السلعة دي بتاعته هو مش بتاعتي أنا، اللي وكلته مش موكله، سلعة له وبعبه عشر عشر ونص، حقه ولا مش حقه؟ بعبه عشرين، بعبه خمسة وعشرين، بعبه واحد وعشرين، باثنين وعشرين، هو حر ما لم يفسد على الناس سوقه، صح؟ لكن في التصرف في مال موكله لا يتصرف إلا بالأصلح والأكمل لموكله، صح؟ ده الكلام ده في الدنيا. قال فكيف بأمور الدين؟ وبالتالي اللي احنا خليناه امام لنا في الصلاه او امام في الجهاد او امام في الحج، ده احنا وكلناه، مش قلنا ولي امر المسلمين في اي ولايه، في اي ولايه السلطان للشعب وهو اللي بيوليه، السلطان للامه وهي اللي بتوليه، والامه وكلته في شؤونها. فاذا كنا اللي وكلناه يبيع لنا ويشتري لنا كان ينبغي ان يتصرف بالاصلح والاكمل، وده في امر دنيا، فكيف بامور ديننا؟ شفتوا القياس بتاع شيخ الإسلام؟ معايا ولا مش معايا؟ ده قياس، قال لك إذا كان الموكل في أمور الدين لا يتصرف إلا بالأصلح والأنفع والأكمل، فكيف بمن وكل في أمور الدين؟ إذا كان الموكل في أمور الدنيا لا يتصرف إلا بالأصلح والأنفع والأكمل، فكيف بمن وكل في أمور الدين؟ فهذا من باب إيه؟ من باب أولى. يعني شيخ الإسلام عايز يوصل إن ولي أمر المسلمين بيأمرهم بالصلاة وكل الأمور التي لا تتم الصلاة إلا بها، ومش أي صلاة، ده الصلاة الكاملة اللي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت يا إخواني؟ طيب. قال رحمه الله ومتى اهتمت الولاة، اكتب مسألة، ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم. الله أكبر، الله أكبر، كلمة دي تنقش بماء الذهب. أي والله، متى اهتم الولاة بإصلاح دين الناس، طائفة الممتنعة يحبوها ويضبطوها على الأمر، طائفة غير الممتنعة يمرها بالصلاة واجبات الدين ونحوها كأداء الأمانات والعهود ونحو ذلك، ها؟ إذا اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين اللي هما مين؟ الراعي والرعية، الولاة والمولى عليهم، صلح للطائفتين دينهم ودنياهم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. بس تعالى ربنا وطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى وأصلح دين الناس، هيصلح الله عز وجل دينك ودنياك ودينهم ودنياهم، يعني الدنيا كلها تبقى زي الفل، دين مقام والدنيا مقام. ليه؟ هو الدين ده دين مين يا أخواني؟ دين الله، دين الله. أمة تقول لربها وخالقها وبارئها، أمة تقول لرب الأرض التي تعيش عليها والسماوات التي تظلها يا رب نحن عبيدك ونمتثل أمرك ودينك وشرعك، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم. لا إله إلا الله. إذن يصلح الدين وتصلح ليه الدنيا. فينبغي أن يكون محل نظر الولاة، والولاة قلنا الولاية الكبرى من أول رئيس دولة لغاية ولي أمر في بيت أو في مصلحة، يهتم بأمر الدين. أنت رئيس مصلحة عايز ربنا سبحانه وتعالى يصلح بيك المكان ده والهيئة دي والمؤسسة دي، اهتم بإصلاح دين الناس، هيصلح لك الدين والدنيا ويصلح لهم الدين والدنيا. عايز البيت ده يستقيم، أنت ولي أمر في أسرة، أقم الدين فيه، اتأكد أن الزوجة والأولاد بيصلوا والطهارة للصلاة صحيحة والضوابط الشرعية والحجاب والزكاة وكل الأمور دي والإحسان في المعاملة وحسن الخلق وبر الوالدين وصلة الأرحام، ربيت الأسرة على الدين ده، هيصلح الله عز وجل دين ودنيا هذا الأرض ودين ودنيا هذه الأسرة. هتلاقيهم منضبطين في أمور الدنيا كما هم منضبطون في أمور الدين. لكن اللي بيحصل الآن الناس يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. دروس الولد ولبس الولد وأكل الولد وشرب الولد، ها؟ لكن ما فيش اهتمام بإيه؟ بدينه. يعني إذا سأل مرة على الصلاة، إذا سأل مرة عن كذا، فبتفسد الدنيا وبيفسد الدين. قال ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس. الكلام ده يا أخواني مش كلام، الكلام ده حق. ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطررت الأمور عليهم. تعرفين الحديث، من أصبح والدنيا همه شتت الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منه. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. يبقى صلح الايه؟ الدين والدنيا، لأنه أصبح والآخرة ايه؟ همه. فياريت يا ولي الأمر، لو أنت أب، لو أنت مدير مدرسة، لو أنت رئيس في مصلحة، لو أنت مدير في شركة، اهتم بأمر الدين، ربنا هيصلح لك ويصلح لهم الدنيا والدين. وإلا اضطربت الأمور عليك، هتخرب، مش هتستقيم ولا تنضبط. خلاص. قال وملاك ذلك كله، واحد حسن النية للرعية، اثنين وإخلاص الدين كله لله، ثلاثة والتوكل عليه. والتوكل عليه تاني. بيقول ولي الأمر عايز الموضوع ده يتلم كله كده، ملاك ذلك كله ها؟ حسن النية للرعية دي أول حاجة. تبقى أنت فعلا فعلا نيتك أنا عايز أخدم الرعية دي، أنا عايز أصلح الرعية دي، حسن النية للرعية أول حاجة. لو عايز ولي الأمر الأمور تستقيم لك، تبقى نيتك فعلا إصلاح هؤلاء دين ودنيا، نيتك تجمع مال، نيتك تكون صاحب منصب، نيتك أن يشار إليك أنت رئيس كذا وأنت مش عارف إيه، ما تنتظرش صلاح. وصلت؟ أول حاجة حسن النية للرعية، اثنين إخلاص الدين كله لله، في كل أمر هتقيمه من الأمور الشرعية لأنها دية إنما تقصد به وجه الله. ما هو ممكن يجي لك واحد ما بيحبش الدين ولا عايز يقيم الدين، لكن لقى طائفة كبيرة جدا عايز الدين فبيرضيهم بإقامة شيء من الدين، يبقى فيش إخلاص الدين لله، مفيش إخلاص في دينه لله. عايز ربنا يجمع ليك الأمر، حسن النية لهذه الرعية، إخلاص الدين وهذا العمل لله تعالى، التوكل عليه، إنك تعرف أنه لا حول لك ولا قوة فتلجأ إلى الله عز وجل مستعينا به مفوضا الأمر إليه متوكلا عليه، كده ينصرح الأمر دي كل رعية. قال فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة. الإيه والإيه؟ اخلص العمل لله وتوكل في ذلك العمل على مين؟ وهذا قول الله تعالى إياك نعبد وإياك إياك نعبد، إخلاص الدين لله، إياك نستعين، التوكل على الله والاستعانة به، هو ده جماع الخير كله. قال فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء، أن التوراة إنجيل القرآن صحف موسى وإبراهيم وغيرها من الكتب جماعها إيه اللي فيها كلها؟ إخلاص الدين لله والاستعانة بالله والتوكل عليه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه ضعف عشان كده ذكره بصيغة التمريض رويا، كان مرة في بعض مغازيه فقال يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها، يقول بالكلمة دي فبقت رؤوس الأعداء إيه؟ فتطاير، يعني نصره الله بإيه؟ بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى تعبده وتوكل عليه، انت هترقى من الايه اياك نعبد واياك نستعين، ده الدليل الاول. الدليل الثاني فاعبده وتوكل عليه. الدليل الثالث عليه توكلت واليه انيب، يعني ارجع واعبد. اربعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذبح اضحيته يقول اللهم منك ولك، يعني منك ولك، منك يعني لا حول لي انا ولا قوه، ده دي منك انت، فضل منك انت، فهذه استعانة وتوكل على الله عز وجل. ولك يعني أنا بعملها لمين؟ لك أنت يا رب، دي العبادة، دي إياك نعبد وإياك نستعين. عرفت الشاهد فيها؟ طيب إذن ملاك ذلك كله كم حاجة؟ حسن النية للرعية، إخلاص الدين كله لله، التوكل عليه. طيب قال وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور، أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه أو التوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. قال لك أول حاجة، أول أساس وأعظم شيء تستعين به لو كنت رئيسا أو مديرا أو ولي أمر أسرة أو غيرها، أولا الإخلاص لله والتوكل عليه، وهذا أصله المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن، يعني بخشوعها وأركانها الظاهرة والباطنة. خلي بالك صلاتك فاسدة، يبقى أنت ما معكش المعين على هذه الولاية، اللي يعينك على الولاية أنك تصحح صلاتك أنت. عشان قبل كده قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى لا يدخل عليه إلا من باب الذلة، هتشتغل فهلاوي مش تنفع، اشتغل فهلاوي مع اي حد الا في توجهك الى الله عز وجل، ما يصلحش غير العبوديه لله، ماذا يريد الله تلتزم وتلتزم، ايه عمود الدين؟ الصلاه. عايز ربنا سبحانه وتعالى يعينك على هذا الامر سواء ولي امر او غير ولي امر، اولا تقيم الصلاه في نفسك قلبا وبدنا. الثاني الاحسان الى الخلق بالنفع، والمال الذي هو الزكاة، تحسن إلى الخلق بالنفع والمال، تقدرهم مصالح وتديهم الزكاة. يبقى الأولى كانت الصلاة العمدة فيها، والثانية اللي هي النفع للخلق الزكاة هي الإيه؟ العمدة فيها، وآتوا الزكاة. الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب، لما تعمل كده ممكن تجد فيه أذية من الخلق، اصبر عليه. لو اجتمع فيك هذه الثلاثة، خلي بالك خلي بالك، الإخلاص والتوكل عليه، الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال، والصبر على أذى الناس، إن شاء الله هذا أعظم عون لك، هذا أعظم عون لك. ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر، يبقى هو عايز يقول الصلاة والزكاة والصبر، قال لك ربنا بيجمع بين الصلاة وبين الصبر في أكثر من آية. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فشيخ الإسلام لما قال أعظم معين لولي الأمر الصلاة والصبر، يبقى بيستدل بالآية استعينوا يا ولاة الأمر وخاصة الناس وعامتهم، استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآية الأولى وأقم الإيه؟ الآية الثانية واصبر، فجمع بين الصبر و، وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اصبر على ما يقولون دي الامر بالصبر. وسبح قالوا يعني صلي. ولهذا قالوا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صلاة العصر وصلاة الايه الفجر. وكذلك في سورة قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. دليل الخامس وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يبقى أمره به بالأمرين الصبر مع الصلاة، فجمع الله بين الصبر والصلاة وبين أنهم من أعظم ما يستعان به. وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن كثير جدا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من آية، وأمرت أن يقاتل الناس حتى يقول حتى يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالاقتران بين الصلاة والزكاة ده ما تعدش حوالي 70 آية أو 73 آية في القرآن تقريبا جمعت بين الصلاة والزكاة. وأما القران يبقى هو شيخ الإسلام قال أحدها الإخلاص اللي هي أصلها الصلاة، والنفع للخلق للأصل فيها الزكاة والصبر، فبتكلم على الصلاة والزكاة والصبر، فجمع بين الصلاة والصبر وبين الصلاة والزكاة. قال فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. فهذه الأمة وهذه الدولة وسائر دول المسلمين لن يستقيم أمرها حتى تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصبر، حينئذ يصلح حال الراعي والرعية. إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة، قال لك بس خلي بالك لما بنقول الصلاة بيدخل في الصلاة حاجات تانية، لما بنقول الزكاة بتدخل حاجات تانية، لما بنقول الصبر بتدخل حاجات تانية. إيه بقى؟ قال يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه. قال لك ده كله يدخل فين؟ في الصلاة. مش كده؟ أنت ما تصلي ركن الصلاة فاتح، يبقى القراءة والتلاوة، صح ولا غلط؟ هتقرأ سورة، يبقى تلاوة الكتاب. لو كنت فيها مراعي يبقى الصلاة محبطة، يبقى بنتكلم على إخلاص الدين لله. إياك نعبد وإياك نستعين، إن لم يعينك الله عز وجل هذه الصلاة تتوكل عليه لن تستطيع أن تؤديها. فالصلاة بما تحمله من معاني، وبالتالي قد ما هتترك من الصلاة وما يتعلق بها لم يصح حال الراعي والرعية ولا حال الأمة. واضح؟ قال ويدخل في الزكاة، وكتب وفي الزكاة اعمل شرطة يعني ويدخل في الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع. والنفع ده يشمل إيه؟ ألف نصر المظلوم، إغاثة الملهوف، قضاء حاجة المحتاج. وبدأ يذكر الأدلة على هذا الكلام، يذكر الأدلة على أن كل هذه تسمى صدقات، أن النفع للناس ينايم يسمى إيه؟ صدقات. قال ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدق، فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، فينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق ثمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى لما بيقول شق تمرة أو الكلمة الطيبة دي كلها اسمها النفع للإيه؟ النفع للخلق، سواء بمال أو بتمرة أقل المال، خلي بالك، أو بكلمة طيبة أو بابتسامة أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه أو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، انك تصب له ما يشرب، يعني انفع الناس باي حاجه باقل شيء. كل هذا يدخل في ايه؟ في النفع للخلق. الزكاه هي اعلى شيء الفريضه، واللي تحت ده كله نفع بايه؟ سواء بماليات او باخلاقيات وسلوكيات. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اثقل ما يوضع في ميزان او في الميزان الخلق الحسن، الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. هذا الحديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له. عندنا أحاديث كثيرة في حسن الخلق، فنحن في غنى عن الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. وفي الصبر اكتب فوقها، يعني ويدخل في الصبر، هو قال لك ما يدخل في الصلاة وما يدخل في الزكاة ونفع الناس، ما يدخل في الصبر. معايا ولا مش معايا؟ اللي معايا وحد الله. وفي الصبر يعني يدخل في الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الشاهد أن صبر في البأساء والضراء وحين البأس، مش لما كان في نعمة وفي رحمة شكر فلما نزعت منه يأس وكفر، هذا صبر، هذا صبر. وبالتالي الصبر عندنا يا أخواني كما نقول دائما ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، أنك تستمر في الطاعة، صبر عن المعصية فلا تفعلها، صبر على البلاء والقضاء والقدر ما تبتلى به. ثلاث أنواع من الصبر. أصعب واحد فيهم يقول الصبر على الطاعة، وأسهل واحد فيهم الصبر على البلاء، لأنك صبرت ما صبرتش هيقع كده، فأحمق من لا يصبر على البلاء. اللي يسقط إذا قل ماله أو ضاع له شيء من الدنيا أو مرض أو مرض ولده، اللي بيسقط ده أحمق الناس. صحيح؟ ليه؟ لأنك صبرت ما صبرتش سيقع بك المقدور، سيقع بك المقدور، ولكن من جزع وسخط فله السخط، ومن صبر فقد نال من النعيم المقيم، نال النعيم المقيم. واضح؟ قال: صبروا على النعم فلم تحملهم على البطر والعلياء، يعني الكبر، وصبروا على البلاء فلم يحملهم على اليأس والكفر. لأنك أنت بين أمرين، إما في سراء وإما فيه صبر على النعم، على النعم أيوة، لأن النعم تطغي، فمن لم يطغى ولم يغفر ولم يتكبر ولم يتعالى يبقى صبر على النعم. كلمة جميلة جدا، محتاجين صبر على النعم. وصبر على البلاء لا ييأس ولا يكفر. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، أدي النفع للخلق، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أدي الإيه؟ الصبر، والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، حتى من أساء إليك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآيات. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الشاهد يا أخواني من هذا كله، يريد أن يقول شيخ الإسلام أن إقامة هذا الأمر يكون بالصلاة والصبر والزكاة والصبر. والصلاة يدخل فيها أمور، والزكاة يدخل فيها أمور، والصبر يدخل فيه أمور، بقدر توفية هذه الأمور حقها وأدائها كلها يستقيم أمر الدين وأمر الدنيا للراعي والرعية. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على الله، ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح، إلا من عفا وأصلح. وهذا الكلام من الحسن البصري، كلام عن أشياء فين؟ في الغيب، يوم القيامة. فلا نقر ما قال. هو أحد أمرين: إما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن البصري تابعي فيكون من المراسيل، وإما أنه روى عن أهل الكتاب، يبقى دائما الطيب في كتب أهل الكتاب فحدثوا ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن الكلام كلام حسن يتوافق مع الآيات والأحاديث التي ذكرناها منذ قليل، إن العفو والصلح والإصلاح هذا من الدين الذي يرفع الله عز وجل صاحبه. اكتب مسألة مهمة جدا. احنا قلنا يا اخواني صلاح امر الراعي انه اول حاجة ايه؟ حسن النية للراعي. يعني ايه بقى حسن النية للراعية؟ يعني لبي طلباتهم. ايه رأيك محمد؟ حسن النية للراعية من الحاكم ان يولي طلبات الناس دي، ان يوفي طلباتهم اللي بيطلبوا يدوله. المال خط النية يخص للوالي لا تعالى. يعني اللي بدي اسال سؤال، هنعتبر الوالي مش رئيس دوله، هنعتبره رب اسره. يا ترى حسن النيه للرعيه، الولد لما يقول له هات لي شوكولاته يجيب له شوكولاته، هات لي لعبه يجيب له لعبه. ها يعطيه ما يصلحه ولا يضر. عايزين تقولوا كده ولا انا كده ما وفيتش اللي عايزينه؟ يبقى هنوفره في الطلبات الاشياء اللي تصلحه مش الاشياء اللي تضره، والضر سواء في الدين او في الدنيا لا يضر دينه ولا يضر دنياه. فانا بكمل لكم العباره بتاعتكم مش كده؟ هي دي القضيه اللي ناقشها الشيخ الاستاذ دلوقتي. طيب لو انا جيت ما اديتلوش اللي هو عايزه هيزعل ولا مش هيزعل؟ هيقول لك تعمل ايه؟ هذا الجزء من هذا الفصل في منتهى الروعه والاهميه. قال رحمه الله، انتبهوا بعد ما سمعنا الصلاة على رسول الله، قال فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه، لا. وبالتالي الكلمتين دولت يحبطوا ويدمروا الأصل اللي قامت عليه الديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ إن الشعب يقول وولي الأمر ينفذ لهم طلباتهم، يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه. الإسلام ما بيقولش كده. قال الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم أي في هذا الكتاب وفي هذا القرآن وفي هذه الرسالة بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أي بشرفهم. الشيء اللي يرفعهم ويخليهم أحسن دولة موجود في هذا الكتاب وهذه السنة، ولكنهم معرضون عن هذا الذكر. وصلت؟ إذن ليس حسن النية للرعية أن يفعل ما تريده ويترك ما تكرهه، لا غلط، لأن هذا هو الهوى. ما اتباع الهوى يعني الشعب يهوى التبرج، خلاص ممنوع الحجاب وتبرج. ده مفهوم الديمقراطية وده عكس الإسلام. الإسلام بينهى عن اتباع الهوى ويأمر بتحكيم دين الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بيكلمك في أمور خاصة بزوجتك، خاصة بزوجتك مش كده؟ في آيات النساء، في آيات النساء وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه، يقول لك ما تطلقهاش واصبر ورافع أمورك. طب كنت تكون بتكرهها والست دي فيها الخير الكثير، هذه المرأة فيها الخير الكثير، وطبق الكلام ده على كله زوجتي انا اعرفها، لا الله يعلمها اكثر منك، هو خالق. فاذا كنت بتتكلم في زوجه انا وليها زوجها انا سيدها، والفيا سيدها لدى الباب، ورب العزه يقول لك انه يعلم وانت لا تعلم، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. يقول لك ما تتبعش هواك. فده اصل عندنا في الاسلام، اتباع أصل الأصول اللي قامت لأجله كل هذه الدنيا. هو ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل آدم إلى الأرض قال له إيه؟ إيه الشرط والعهد اللي أخذوا عليه؟ حد يعرف؟ فإما يأتي أنكم قال أهبطوا منها جميعا، خلاص أنتم ما تستحلوش الجنة دي، أنتم عصيتوا انزلوا لأس، فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ده أصل الأصول، ده دي أول تجربة للبشرية كلها في شخص أبيها آدم. أنا هنزلك الأرض وهنزل عليك شرع، اتبعته أهلا وسهلا، ما اتبعتوش هتضل وتشقى. مش هو ده الشرط والعهد اللي اخذ على ابينا ادم يوم ان نزل الارض؟ بتتكلم في تحكيم شرع الله ايه؟ وبتتكلم في ايه؟ بتتكلم في مساله بدهيه ما فيهاش كلام، ان السياده للشرع، ان السيد هو الله لا ينازع. ولهذا نقول ان هذا الذي يقولونه انه يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه، ده اصل الديمقراطيه، وهو اصل باطل مخالف تماما للشرع. قال الله عز وجل: واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، اي لشق ذلك عليه. ده لو اتبع ايه اللي انتوا عايزينه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال: وانما الاحسان الى الرعيه فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه. عند كلمة كره شد خط واكتب مسألة مهمة جدا، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ركز جدا. يبقى الرعية ترضى حاجات، اللي هينفعهم في الدين والدنيا أهلا وسهلا ندولهم، واللي هيضرهم مش هنعملهم، سواء في أمر دين أو في أمر دنيا. بس لما تيجي تقول لهم حاجة بيكرهوها أو تمنعهم من حاجة بيحبوها، ركز معايا، أرفق به فيما يكره. أنت ولي أمر أسر، وزوجتك أنت عايز تديها مجموعة من الأوامر، أنت مش هتسمع كلامها كل حاجة ولا هتخالفها كل حاجة، لا تفعل ما تهواه ولا تترك ما تكرهه، أنت هتشوف اللي يصلحها في الدين والدنيا وتعمله. في حاجات هتوافق هواها وهي من الدين، وفي حاجات مش هتوافق هواها، مش هتسمع كلامها فيها وهتخالف. لكن لما تخالف خلي بالك، ارفق بها. ليه؟ قال: ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء الا زانه، ولا كان العنف في شيء الا شانه. وشيء ده يدخل فيها ايه؟ ما يكرهونه. وقال: ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وكان عمر بن عبد العزيز، شوفوا بقى الولاد اللي كانوا يفهموا القاعده دي، رضي الله عنه يقول: والله لا اريد ان اخرج لهم المره من الحق فاخاف ان ينفروا عنها. يقول: انا ما برضاش اقول لهم الحاجه المره من الحق. يبقى حق ولا مش حق؟ بيقول: ما برضاش اقول لهم الحق ده اللي هو بالنسبه لهم مر وشديد لانهم ما اعتدوش عليه، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. وصلت؟ زين. سؤال ممنوع الضحك بعد ما اضحك انا، يعني بعدها يبقى ممنوع الضحك. يريد ان يعدد الزوجات، عايز يتزوج زوجة ثانية او ثالثة، ده حق ولا باطل؟ كلام جميل. في واحد يقول ايه؟ ده دين الله، انت كده تبقى مرتده، انت عايز ترد دين ربنا، انت عايز ترد شرع ربنا، وانت عايز تجلد كلامي، ده آية النساء، ده عامل لي فيها مين؟ شيخ الاسلام. لا، شيخ الاسلام اسمع كلامه ولا غير كده. قال لك: هذه هي المره من الحق، ده كلام عمر بن عبد العزيز. وانت عايز تطلع المره من الحق، هو حق بس بالنسبه لها شيء ايه؟ مر جدا. فاصبر حتى تجيء الحلوة، استنى شوية في الموضوع ده لغاية ما تيجي حاجة حلوة واديها الاثنين مع بعض. تمام؟ كانت بتشكو من ضيق الشقة، فروحت جايب شقة جديدة. كانت بتشكو من طول عمرك بخيل وما بتجيبش وهدومها كذا، هات لها أحسن فيها. كانت بتشكو، اديها الحلوة مع الايه؟ مع المرة من الحق. ولدك، ولدك انت عايزه يذاكر وبالنسبه له عايزه يحفظ ورد القران وبالنسبه له حفظ القران ده حق ولا مش حق؟ وتعلم ما ينفعه من الدنيا حق ولا مش حق؟ لكن بالنسبه له مر، عشان انت عايز نحفظ ورد القران مر. طيب خد له الحلوه مع هذه المره من الحق. عمر بن عبد العزيز بينصحنا بهذه النصيحه، وبيقول هذه النصيحه كولي امر عام، الولايه العامه. قال: فاصبر حتى تجيء الحلوه من الدنيا، من الدنيا فأخرجها معها فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. الله أكبر. والله العظيم ده درس من دروس التنمية البشرية, درس من دروس التنمية البشرية. الذات عمل الخلق, استنى الوقت اللي بفيها الحلول ودي دي دي. ليه؟ النفس البشرية هتنقبض, الانقباض ده هيولد عندها ردود فعل. طب اديها شيء يديها الاتجاه المعاكس, لكن تضغط تضغط تضغط تضغط هينقطع هينقطع. وهذا ما أوصت به أمريكا حكام المسلمين في كثير من المواطن, وما سمعوش الكلام. هم أمرهم بيشدوا على الشعب ويحبسوا واعتقل واعمل كذا. كانت الوصايا بتجيلهم من بره, بس خلي بالكم لازم تدوا لهم فسحة عشان ما ينفجروش, عشان ما ينقلبوش, عشان ما يصوروش. فاهمين السياسة دي؟ عايزين احنا نفهم السياسة دي, ما هي سياسة, سياسة شرعية. اهو ده كلام عمر بن عبد العزيز, هم بيتبعوها في الباطل في المرة من الباطل, احنا بنتبعها في المرة من الحق. احنا بنجيب الحلوة من الدنيا المباحة, مش الحلوة من الدنيا المحرمة, فإن هذه الدنيا خضرة حلوة, ما ندهوش الجزء الحرام. فاهمني ازاي؟ ما تقولوش مذاكرة تقيلة على نفسك وكذا فنعمل لك رحلة والولاد مع البنات نديله الحلوة من الدنيا, من الدنيا المحرمة. لا, ده احنا بنقيم الدين رقم واحد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. يبقى الطبيعي الشعب طلب حاجة مباحة للذهاب, هذا ما أقدر. طب لو ما أقدر شيء, خلي بالك اديله الكلمة الحلوة. قال الدليل الأول, اكتب واحد, سأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها, فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, فمنعهم إياها. وصلت؟ مش كل اللي بيطلبوه هياخدوه, فطلبوا من الصدقة. الصدقة دي حكم ربنا إن آل البيت ما يأخذوش من الصدقة, مش كده؟ قال وعوضهم من الفيء. الحلوة هي ليه؟ الفيء. والمر إن هم هيمنعوا من الصدقة, فادهم من الفيء مقابل ما أخذوش من الصدقة. اثنين, الدليل الثاني, وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة فلم يقض بها, فلم يقض بها لواحد منهم, لكن قضى بها لخالتها. قاعدين يشدوا دراع البنت, كانوا هيفسخوها, كانوا هيخلعوا دراعها. دي بنتي, دي تبعي, دي أنا حق بيها, أنا حق بيها, لا أنا حق بيها. ثم طيب قال لهم لا لا لا, ولا انت ولا انت, ده راح على خالتها. شو ليه؟ قال الخالة أم. طيب قلب كل واحد منعه بكلمة حسنة, فقال لعلي أنت مني وأنا منك, دي الحلو. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. نساهم موضوع البنت بكلامه الطيب صلى الله عليه وسلم. مسألة, فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه, فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات. ده اللي احنا عايشينه اليومين دول, مظاهرات واعتراضات واحتجاجات فيما يستحقون مرة وعشرين مرة ما لا يستحقون, ما لا يستحقون. قال فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله, ما لا يصلح أن يعطيه لهم من الولايات والأموال والمنافع والجور والشفاعة في الحدود, دايما هيطلبوا غير كده. أقول لك دليل, مين هنا رئيس مصلحة ولا رئيس قسم في جامعة ولا في كلية؟ ها؟ لو أنت رئيس قسم مثلا في كلية زي عندنا كده, هتلاقي جاي لك الأستاذ فلان الله يكرمك ابني, بس ده بيطلب إيه؟ يسأل لابنه من المنافع ما لا يجوز. عايز تديله حتة زيادة عن الطلب, هو جاي يوصى عليه. فالناس يسألون ولي الأمر ما لا يصلح, ده ولي أمر, رئيس قسم ده ولي أمر, تمام, من الولايات. عايزين نعين الولاية الله يكرمك في الاسم, فتنزل لنا إعلان ويبدأ ينزل إعلان المشروط المتفصل عليه. ده الباطل. عايز يعمل إيه؟ عايز يفعل ما يهواه الناس. هتفسد السماوات والأرض، هيفسد البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عرفتوا الفساد جاي منين؟ إحنا شركاء في هذا الفساد، شركاء رقم واحد في هذا الفساد. قال فالناس دائما يسألون ولي الأمر لا صحبته من الولايات، يديله منصب أنه يعينه، يعني زي ما حيقول يعينه في المصلحة دي، والأموال أنه يزوده في مال في فلوس، والمنافع يديله منفعة زيادة درجات زيادة، والجور الظلم، والشفاعة في الحدود، معلش هو غير بس تتعطوش دي، معلش عديها في القضية دي، مش كده؟ الناس بتسأل ده من ولي الأمر ما لا إيه؟ ما لا يصلح به. طب جنابك لو أنت رئيس القسم تعمل إيه؟ كلامك أنت حق، كلام ده لا يجوز، اتقوا الله، ده حرام، كلامك حق، لكن دي المرة من الحق بالنسبة له، خلاص؟ لكن أنا عايزك توصل الكلام ده مغلفا بخير يحبونه وشيء يرضونه، تمام؟ خلاص؟ ادي يا سيدي اهو اللي علينا اقدر اعمله لك، وده طبعا ابنك، ده ابني، ده الواد محمود دوت زي عبد الله ابني بالظبط، ما اقدرش اعمل له في حاجه. ادي يا سيدي الكراسه اهو، اصلك 5 من 5، وهو مدي الطلبه كلهم 5 من 5، واضح؟ فارضاه ولا ما ارضاهوش؟ ارضاه بشيء هو اصلا حق، شيء من الدنيا موجود، فاهمين ازاي؟ كل الطلبه هو يجبره درجتين، قول له يا سيدي ادي اهو مني انا هم درجتين، ابنك 10 انا هديله 10. جبر خاطره ما جبرش خاطره، لكن ما ادالوش زياده عن مين؟ عن اخواني. شوف الوسيله. فهكذا ينبغي لولي الامر في قسمه وحكمه، فان الناس دائما يسالون ولي الامر ما لا يصلح بذله من الولايات والاموال والمنافع والجور والشفاعه في الحدود وغير ذلك، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، يعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، يعوضهم من جهة أخرى مباحة جائزة، أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ. جاء أسامة يشفع في حد من حدود الله، مش كده؟ أو بيطلب هو ما ليس له. النبي صلى الله عليه وسلم أغلظني ولا ما أغلظش؟ لأنه يحتاج إلى إغلاظ، وطلع وخطب على المنبر وبين المسألة، مش كده؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأغلظ له في القول. ليه؟ أسامة هيفهم هذا الإغلاظ، هيعتبر بهذه العبرة، الأمة خلفه هتستفيد من هذه الكلمة. يبقى عندنا إن أمكن تعوضه من جهة أخرى عوضه، إن أمكن ترده بقول ميسور رده بقول ميسور، إلا إذا كان الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى إغلاق. إيه الدليل على الكلام دوت؟ قال قال الله تعالى وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى ويأتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى أن قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسور. طيب قال وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، نسينا كلمة مهمة قالها، قال فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه. رد السائل بدايه، حتى لو كنت على حق وفعلا معكش، هو جاي يقترض منك، جاي يقترض منك وانت معكش فلوس، ممكن والله معيش فلوس خلص الموضوع، ممكن تحط له والله شوف انا امس كنت محتاج ورحت لفلان، شايف المقدمه دي معناها ايه؟ بالطيب خاطره عشان ما يعتقدش انك معاك مش قادر تديله. تطيب هذا الخاطر من الشرع ومن الدين، تطيب الخواطر شرع ودين. قال واذا حكم على شخص فانه قد يتاذى، فاذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك من تمام السياسه، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ أو يسوغ الدواء الكريم. إحنا هنحط دواء كحة للأطفال، بنحط لهم فيه حاجة طعمها حلو وسكر وده بالموز وده بالفراولة وده مش عارف ايه, عشان في النص يبقى فيه ايه, هو ده ماشيين على مذهب المرة من الحق مع الحلوة من الدنيا, المرة من الحق مع الحلوة من الايه, من الدنيا. تشبيه رائع من شيخ الإسلام. وقد قال الله لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هم رايحين يقولوا له الحق, لكن الحق ده بالنسبة لفرعون ايه, مر, فغلفوه بالكلمة الحلوة اللينة, ده فرعون فما بالك من دون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعوا ولا تخالفوا ولا تختلفوا. في بعض الوجه بصيغة المثنى يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتقاوعا ولا تختلفا, ده معناه ايه, يدعوهم الى الحلوة. خمسة, دليل الخامس, وبال مرة اعرابي في المسجد فقال فقام اصحابه اليه فقال لهم لا تزرموه, يعني ما تقطع عليه بوله, ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. جاب الراجل وقال له إيه, كلمتين حلوين, إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك. لغاية الراجل انبسط خالص مشي وقال له اللهم ارحمني يا محمدا ولا ترحم معنا أحدا, يعني فرحان بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم وبيدعيه شكرا. فعليك أن تغلف هذا المر من الحق بالحلو من الدنيا, أو أنا هزود لفظ من المباح من الدنيا. خلاص مسألة. وهذا ما يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته. بيقول لك الأسلوب ده تتبعه مع نفسك ومع أهل بيتك ومع رعيتك. حد يقدر يقول لي مثال تتبعه مع نفسي إزاي؟ انا اضحك على نفسي, تروض نفسك ازاي, انت عايز تقيم البيت, كلام جميل, مفيش عشاء يا نفس, قوم الساعه واحده وصلي يا نفس من واحده لغايه اتنين ونص, اتنين ونص هننزل وسندوتشين كباب من عند الراجل بتاع الكباب ده, قمت الليل هتاكل سندوتشين كباب, ما قمتيش الليل يا نفس مش هتاكل, تقوم ولا تقومش؟ والله أقوم. واضح إخواني؟ شايف بتعمل إيه؟ بتسوس نفسك. قد أفلح من زكاك. شيخ سام بيقول لك إيه؟ الرجل يحتاج في سياسة نفسه إلى ذلك. هنصوم بكرة يا شباب. خلي بالكم السحور. شايفين الرجل هناك ده؟ هو ده السحور. الزوجة الصالحة. الزوجة اللي عايزة تسوس الأولاد. يا ولاد بكره الصيام هنصوم, لا يا ام نصوم ايه وبتاع مش عارف ايه, طيب خلاص انتوا حرين, بس خلي بالكم النهارده العشاء بتاعنا في السحور, والسحور بتاعنا النهارده بيض مقلي من اللي بتحبوه مش عارف ايه وايه, ما يحبوش الزبادي. خلاص ده اسمها سياسه الولد, هو ما بيحبش الصيام, ليه يا ابني؟ تقول له الصيام وحش, ده سهر عند ربنا, حد يرضى الصيام يا ابني؟ ما هو ما بيكرهوش, بس حق مر عليه غلفه له بحاجه حلوه. تمام, نفسنا ناكل حاجه معينه, طب صلوا على النبي, احنا مش هناكل الموضوع ده الا اذا صمنا يوم الاثنين, او نصوم الاثنين وتبدا تروضهم بهذا. واضح؟ ورعيته, الرعيه نفس الكلام, الرعيه نفس الكلام, انت ناوي تنزل قرارات منضبطه وهي الحق, طب بقول لك ايه, خليها مع اول سبعه ومع المكافآت اللي هتنزلها للموظفين والنغنغه اللي هتعملها للشعب والانفتاح اللي جه وانت جالك من قناه السويس كذا وهتوزع قرشين على الناس, خليهم مع القرارات دي, يبقى القرارات دي واحد اثنين ثلاثه, فاهمين ازاي؟ واحد ان هنطبق كذا وكذا وكذا, اثنين ان في عائد من قناه السويس جه والحمد لله زاد علينا وده فائض للدوله وهيوزع على الشعب, ثلاثه ان العلاوه بدل ما هي 5% بقت السنه دي 5.1%. حطيت الحاجات دي في وسط القرار ده, الناس مع الانقباضه دي انفتحت, بقى شعب جزء منه بيتكلم في الكلام ده وتقول بس معلش الله والله الله يكرمه برضه عمل كذا, الموضوع بدا يمشي اسمها سياسة. اسمها ايه؟ قال: وهذا ما يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإن النفوس لا تقبل الحق. أنا حاطط على كتابي هنا نجمتين، حتة دي مهمة جدا. النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها. هقبل الحق، طب يعني أنا مستفيد إيه من الموضوع ده؟ التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. كده أنت تثاب على سندوتشين الكلام، كده أنت تثاب على البيض اللي أنت عملته، كده أنت تثاب على الكلمة الطيبة. كل الحاجات اللي أعانت النفوس على قبول الحق تثاب عليها. كلمة جميلة ولا جميلة؟ صحيح نجمتين ثلاثة ولا؟ قال: إن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها. سين سؤال، أقول لك حاجة: لو ربنا سبحانه وتعالى قال صلوا صوموا حجوا بروا آباءكم صلوا أرحامكم، نسمع ولا ما نسمعش؟ لكن اللي حصل مش كده، اللي حصل من صلى كذا فله كذا، مش كده؟ من صام كذا فله كذا، صح ولا غلط؟ اشتغل عمل الشرعيات بالشكل ده، ها؟ من سره أن يبسط له في رزقه ويمد له في عمره، في الوقت اللي ينسأ له في عمره، فليصل رحمه. مش صلوا أرحامكم، لا لا، ومش صلوا أرحامكم تمد أعماركم، لا لا لا لا، من سره أن يبسط له في بديك الحلوة الأول. أنت عايز عمرك يطول وعايز رزقك يتسع، صل أرحامك. ربنا بيسوس الخلق اهو بيربيهم بالحلوة مع الشيء الثقيل عليهم. معايا يا اخواني؟ دي مسألة لازم نتعلمها، لأن في ناس فعلا عندها من الغلظة وعدم الحكمة والسياسة في تربية الأولاد ومعاملة الزوجات ومعاملة الإخوة، يحتاجوا إلى دورة في الكلام ده. سوسهم يا أخي، استنى الحاجة الحلوة وخليها مع الجزء دوت، قدمها على الشيء المر اللي هم بيحبوش، اللي هو حق اللي انت عايز توصله، وهكذا. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان، حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار. يبقى اللي بيعملوا إضراب على الأكل والشرب لغاية ما يموتوا داخلين فين إن شاء الله؟ على جهنم طبعا، ده انتحار، ده فضلا عن اللي حرق نفسه، ده كله إلى جهنم وبئس المصير، إلا أن يشاء الله أمر كما قالت الشرعية المسلمة. قال: ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان، حتى لو اضطر إلى الميت وجب عليه أن يعمل إيه؟ لا لا لا لا لا، أنا ما أكل الميت أبدا. يقول: لا، لو مت ولم تأكل الميت أنت في النار، فقتلت نفسك، صح ولا غلط؟ مش ده حكم الشرع والدين؟ فإن لم يأكل حتى مات دخل النار، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا. لازم تروح تأكل الميتة ده أنت مش لاقي عشان تعرف تصلي وتصوم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فصار هذا واجب. ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. اقعد بقى فكر في أي حاجة بقى، تحط بقى فقراء مساكين أيتام اللي يعجبك بقى، فكر وشوف إن أنفع إيه، لكن نفسك زوجك ولدك خادم، واضح؟ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. إذا كان الأهل محتاجين خلي بالك، لكن ما يبقاش فضول وتمنع المحتاجين، لا، أنا بتكلم لو دول كلهم محتاجين وأعطيت أهلك أفضل دينار تعطيه لمحتاج أن يكون المحتاج من مين؟ من أهلك. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك تبذل الفضل خير لك، إنك إن تبذل الفضل خير لك الحمد لله، وإن تمسكه شر لك. لما يكون عندك حاجة زيادة إن بذلتها فهو خير لك، وإن أمسكت هذا الفضل فهو شر لك. ولا تلام على كفاف، لو عايش على الأد ما عليك شلوم، لو اللي رايح قد اللي جاي تنفق لك الواجبات اللي على الأد لا لوم عليك. وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. الشاهد هنا من هذا الحديث إيه؟ قوله وابدأ بمن تعول، وهذا تأويل قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني الفضل، وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو والمساكين فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا في بعض الحالات إذا لم يقم غيره به، وهذا شأن فرض الكفاية. فإن إطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث: لو صدق السائل لما أفلح من رده. ده حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. لو السائل ده صادق فعلا محتاج مش لاقي اللي يعطيه ومحدش بيعطيه، لا يفلح هؤلاء أبدا، هم تركوا فرض الايه؟ فرض الكفاية. فإذا علمت صدق السائل صار إطعامه عليك واجبا. إذا عرفنا السائل ده فعلا محتاج يبقى فرض عليك أنك تعطيه ما دمت تملك. وروى أبو حاتم البستي أو البستي في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله عنه طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنواع من العلم والحكمة، وفي أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام أنه قال: حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعات عونا على تلك الساعات. الساعات اللي تعطي نفسك فيها المباحات هتعينك على الساعات اللي تفعل فيها الطاعات والواجبات. فهمتوا شيخ الإسلام يستدل عليه يا إخواني؟ ها؟ طيب. فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة. اسمع الكلمتين دول التاني: لا بد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك الأمور. ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة، وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. وصلت؟ هذه هي العدالة، تصلح الدين وتجمل النفس وتذهب عنها ما يشينها، وهذه هي الايه؟ المروءة، وهي من الدين، هي من العدالة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على الحق. يقول بستجم بالشيء من الباطل، عارفين وصف الباطل إيه؟ ما هو كل ما في هذه الدنيا باطل. فبيقول لك الشيء الباطل ده أنا بستعين به علشان أقدر أؤدي الشيء لإيه؟ الحق. فكل كلمة عبد الله بن المبارك كان يأكل الفلوذج، فلوذج يعني الكيكة الغالية، جمعته عبد راشد مش هنا؟ أنواع الغالية من الكيكة، بقول أكل نوع الغالي من الكيكة ليه؟ لأني بستعين بيه على قيام الليل. أنا لما بأكل خرطتين كيكة كده من نوع العالي أقيم الليل، ما أكلتهمش نفسي بتتمرد علي. خلاص يا عم اديها المباح واللذات عشان تقوم. طب اديتها ونامت، أبدا ما تعطيها بعدها، تعاقبها مش هتاخدي بيها. طب المرة دي كلها أبدا، طب المرة دي أبدا، لما تقيم قامت مرة ولا لا؟ للعقوبة تبقى المرة بمرتين، لما تقيم الاثنين إن شاء الله أبقى. لازم تحدث نفسك كده، ما هو ده معنى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن لقيت إنك تاكل يضيع قيام الليل، استمرت في الأكل. تاكل وتسهر ويضيع صلاة الفجر وتستمر تاكل، ده قد خاب من دساها. هو ده اللي دس نفسك، هو ده اللي خيب نفسه. النفس دي زي الطفل، إذا ما ربيتهاش كده مش هتتربى أبدا. لكن استمر ايوه كل واشرب ونام والبس واعمل اللي انت عايزه والدنيا عماله تخرب معاك ومستمر تديها، يبقى انت دنست نفسك. زكي نفسك، زكي نفسك يا نفس، ما عملتيش كذا مش هتاخدي كذا، خلاص طب المره دي كذا وكذا، ابدا ما فيش الكلام ده، ما تحاوليش، وتمنعها تماما حتى تستقيم. انت يا نفس مطالبه بصله الارحام مره في الاسبوع، انا مخصص خميس وجمعه لكده، او الجمعه لكده. الجمعه جت وانت انشغلت بالعيال، الجمعه جت وانت انشغلت بعبادات، طب شوف يا نفس انت محرومه من كذا وكذا وكذا مما تحبين حتى تفعليها. اني لا استعين او لا استجم نفسي بالشيء من الباطل لا استعين به على الايه، على الحق. والله سبحانه وتعالى دي كلها ادله على الاصل اللي قاله شيخ الاسلام. فاكرين الاصل ولا نسيتوه؟ النفوس لا تقبل الحق الا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجه اليها، فتكون تلك الحظوظ عباده لله وطاعه له مع النيه الصالحه. هيصير اكله للفلودج واللي بيستعين به من امور الدنيا، وكل الكلام ده يصير من الايه، مما يتقرب به الى الله. والله سبحانه انما خلق اللذات والشهوات. انا لما قرات العباره اللي جايه دي اتكبرت في البيت 10 تكبيرات. اي والله الراجل ده عقل مش طبيعي. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى خلق اللذات ليه النار، وليه خلق الشهوات؟ قال لتمام مصلحه الخلق. ما هو رب، ما هو رب سبحانه. قال انما خلق اللذات والشهوات في الاصل لتمام مصلحة الخلق، فإنهم بذلك يجتنبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم. عشان ما تجيش تسأل طب ربنا خلق الغضب ليه؟ وربنا خلق الشهوات ليه؟ لأن نفسك مش هتصلح غير بهذا. خلاص؟ أنا شايف إن الباب لسه طويل، وإن كان الموضوع غاية الأهمية. لعل الله أراد إن إحنا ما نتمش هذا الفصل، عشان المرة القادمة نذكر القاعدة دي تاني ونأصلها ونذكر سائر الأدلة. خلاص وقفنا عند 9 أدلة الآن، إن شاء الله نتمها المرة القادمة. أدلة على إيه؟ إن النفس دايما عايزة حظها. أنا كسبت إيه؟ أنا طلعت بإيه؟ لما باجي أعرض عليك أي شيء، تعال تشترك معنا في كذا، تقول لي هنكسب إيه؟ على طول رد فعل طبيعي، تعال معنا في كذا، تقعد تفكر. أنا هستمتع لو رحت معاهم المكان ده. أنا أنتفع بشيء مالي أو نفسي أو أي حاجة، وجدت منفعة بتوافق، ما وجدتش ما بتوافقش. فالكلام ده مهم جدا في ترويض النفوس وسياسة الخلق، سواء الخلق دولا أنت تسوس نفسك أو ولدك أو سائر الرعية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.